كواليتي للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا قصة حتشة بالليل. يرضى برزقك ولا في امك واحفظ حقك ما تفرطش يرضى برزقك ولا في امك واحفظ حقك ما تفرطش غالية وزايد حفظوا عهودهم نافع ضحى لاجل وجودهم اما شاهين خاين مذموم اما شاهين خاين مذموم مات محروم غرضه ما خلصش وتلوع ونزل في بحر الصبابة طب وتلوع نار المحبة تزل الشاب وتلوع اصل البضاعة النقية في التمن غالية زي الاصيلة اللي عاشت عمرها غالية واللي انكوى بالهوى نار ومعاه غالية اصل الحكاية رواية شرحها زايد على بنت كانت جميلة وحسنها زايد لها جار كاتب كتابها والهوى زايد كان اسمه زايد وهي اسمها غالية خدوا بالكوا زايد راجل فلاح في زراعته عنده شهامة وصاحب عزم في زراعته شايف مصالحه وما بيهملش في زراعتي ابو غالية برضو راجل فلاح على قد واسمه مبروك وكان شغال على قد حبيبها زايد وتوب الجد على قد ماشي في حد موالي الارض وزراعته لسه مفاجآت في هذا الدور تشوفوها من يا ابن راجل وعيلته كتير تشوفوها من غيرة النفس له تدابير تشوفوها مشي لزايد في طريق العناد والظلم وقال ضروري ما يسكن في البلد والظلم فيه فرق واضح ما بين نور النهار والظلم ونهاية اللي ابتدى بالظلم تشوفوها كان الرجل ده من الإجرام له عيلة شاهين أبو الليل من أبو تيد له عيلة وكل واحد من المخالين له عيلة كان بيته برا البلد مأوى العصابة كتير وغالية من البحر كتم لا يشوفها كتير مرة في مرة يراعي لها وانشغاله كتير اكمل ابوها فقير راجل مالوش عيلة وغالية رايحة بتملى قال لها عندي شاهين ندلها تعالي قربي عندي ده انا ابو الليل ومن يقدر على عيني قالت له غالية أجيلك يا شاهين بس فين بيني وبينك يكون حد الإله بسفين لو انت فارس وتضرب في العدا بسفين روح ماشي يا شاهين ملكش كلام عندي روح امشي يا شاهين ملكش كلام عندي قال يظهر انك عنيدة والعناد تبعاه، ازاي بتخلفي امري وناس كتير تبعاه، ايه اللي عجبك زايد والهوى تبعاه، وفاكرة زايد طبيب القلب وحبيب، وفهمة انه صاحب مقدار وحبيب، ده لو هو عنظر فريد العصر وحبيبي منه حجيبك ولو كانت الوف تبعاه، مشيت ساعتها وهو علته ياما، عمال يغلي وناره في الحكايام، شيع لابوها واحد مجرم خطير ياما، يخطبها لشهين وتبقى زوجته معروف، ابوها قال له عارف بنتي همام معروف، وشهين ابو الليل ده راجل غني معروف، ما يروح يشوف واحدة غيرها البنات ياما، يروح يشوف واحدة غيرها البنات ياما، قال له يا مبروك راجع بالعجل روحك، لا شهين ابو الليل يطلع من الجسد روحك، وانت فقر حال مفيش عجوة رجال ريحك، بالود حتزيد عند شهين عزية، والخير يكبر حدك وتشوف عزية، ولو تخالف كلامنا ملكش عزية، هتموت ضحية وتبقى جنيت على روحك. قام رد مبروك وظهرت نخوته منه، وبشدة رفض الطلب وبان الغضب منه، وقال ده السرع دايما يتلفوا منه، بتهددوني بشهين علشان قوي ودنا، وانا حر عمري ما ضيع سمعتي ودنا، مانيش هخاف من الخطر مهما قرب ودنا، وما دمعي ربنا ما يهمنيش منه. شهين ابو الليل طول عمره شقي غدار، وصاحبه لملوم زيه كان خطير غدار، بعتوا لزايد لاجل يهددوا غدار، زايد نهارها انفعل وطار الشرار من العين، وقال له ده انا عمري ما ضيع سمعتي والعين، عاوزين غاليه اسيبها ده انتوا ناس ملاعين، روح قول له يا شاهين اصحى ده الزمن غدار. غرته قوته حيشوف مرض اكتر، وان كان على الشر انا قدكم واكتر، لم يوم زعل ساعتها من كلام زاي، راح قال لشهين وهو في غضب زاي، الغيظ مناهم واصبح فكرهم زايد، ليهم مكايد واصعب من الشيطان واكثر. زايد صريح كان ما بيخبيش عن صاحبه، راح قال لي نافع صديق العمر كان صاحبه، وقال له قصة شاهين ولملوم اللئيم صاحبه، قام بص نافع لزايد وقتها وانذار، وقال له لملوم طول عمره شقي وانذار، وفي الجرايم ياما أسس كتير وانذار، وطبعه غدار ويرمي في الهلاك صاحبه. شاهين ولملوم راحت ايام فرحتهم، شايفين نافع وزايد زايدة فرحتهم، مرتاح ضميرهم ورفعوا رايات فرحتهم، في الغيط عايشين سوا مع بعضهم والدار، لملوم قال عندي فكرة للأذى والدار، انا حرمي فتنة وفرق شملهم من الدار، وشعل النار واطفي شمع فرحتهم. لم يوم في الشر كانت نظرته لبعيد، رسم خطوط المؤامرة ومدها لبعيد، ونصب لنافع شرط فيه الضرر لبعيد، وشيع لزايد رسول كان اسمه صباحي، قال له يا غفلان غيرك سهران صباحي. غالية ونافع ما بينهم ودي صباحي، خليك صح وراقبهم من بعيد لبعيد. استغرب الامر زايد بس ما شافوش، وقال ده نافع صديق والعيب ما شافوش، الشك يوجع ويوجد جرح ما شافوش، يتذكر اللي مضى خايف من اللي جاي، يبيع صاحبه عشان كلمة من اللي جاي، بقى في حيرة ومش عارف من اللي جاي، ويصدق ازاي مدام بالعين ما شافوش. صباح ليلة قابل نافع ومس عليه، اده جواب جاي من البندر موصي عليه، وقال له وديه لابو غالية ويمسي عليه. نافع خد الجواب وما شافش ايه جواه، نافع اخد الجواب وما شافش ايه جواه، ما قالش يومها لزايد عاللي صار جواه، اتريه كان فخ وبرجله وقع جواه، والامر لله والعالم تكنها عليه. طول عمره نافع، طول عمره نافع وهو راجل ما خطهاش، واسمته في الحياة ألم وما خطهاش، اسمته في الحياة ألم وما خطهاش، وسكة الشر في حياته ما خطهاش. على بار غالية بسرعة كان وصل ولا غاب، طلعت له غالية وسلمها الجواب وانا غاب، اتاي زايد مراقب خطته ولا غاب، شافه على الباب والعتبة ما خطهاش، شافه على الباب والعتبة ما خطهاش. زايد عرف ان صباحي صدق ويبان، والكره على وشه اصبح للصديق بيبان، وشهينه لم يوم فتح للعداوة ببان، في السر نشروا قساعة مغرضة وصفا، قالوا نافع وغالية لهم قصة غرام وصفا، والدنيا من طبعها فيها كدر وصفا، والحق مهما اختفى لازم في يوم بيبان، الحق مهما اختفى لازم في يوم بيبان. زادت الإشاعات، زادت الإشاعات عليها الناس يتحاكم، ولما الخلاف دب بدأ الشر يتحكم، شاهين ولملوم ما بينهم سر يتحاكم، اتفقوا مع بعض قالوا نافع يموت ما يفوت، نروح له على الغيط وبسلاح الأذى ما يفوت، تبقى جريمة وزايد منها ما يفوت، ونافع أهو يموت وزايد فيه يتحاكم. لجل المقدر وشوف لجل النصيب زايد، مشي في ساعة العصاري عالأدم زايد، رايح لنافع يعاتبه والعشم زايد، صفوا ضميرهم سوا زايد مع نافع، ورجعوا أحسن مكانه والوداد نافع، شاهين ولملوم غرضهم يقتلوا نافع، ويموت نافع ويبقى المتهم زايد. عشان وجوده من الخلا مشكوه وتغلبوا عليه اولاد الحرام مشكوه. شاهين بيقول ابي يوم المنى وامل هتموت يا نافع ولا عدلك خلاص وامل. واداله سكين خد فيه الرجا وامل وبرفوه كالجمل واتجزرين مشكوه. الضربة كانت قوية والسلاح ماضي من يد غدار في طريق الفساد ماضي. كانت مفاجأة لنافع والأجل ماضي لحلاوة الروح نافع ينحني ويميل عبده في فخده اليمين وشفى الغليل ويميل. وودع زمانه اللي يغدر دائما ويميل وجاله جواب الرحيل والموت فيه ماضي. وقع على الارض يا عيني طريح ودليل ولا حد جاله يوقفله النزيف ودليل. لاجل القضاء والقدر عمره انتهى ودليل نطق الشهادتين وقام نفسه انقطع وبطل وعاش حياته سعيد وهما الشهيد وبطل. والظلم ظلمات وقدام العدالة بطل وعضت اللي انقتل بكرة حتبقى دليل. عضت اللي انقتل بكرة حتبقى دليل. الصبح أم رحاله زي عادتها الصبح أم رحال زي عادتها واخدة معاها الفطار والشاي عادتها. دايما تروح له ولا تغيرش عادتها. شافت ولدها انقتل زعقت يقول مالك ما ترد يا ابني وقول لي بالعجل مالك. مين اللي ضربك بسكين الأذى مالك ده انت في حالك ولا فيش ناس عادتها. انت في حالك ولا فيش ناس عادتها. الغرب والقرب حضروا ناس كتير تبكي وأم وقفة تكلم نفسها تبكي عشان اللي نافع وسالب ظهرها تبكي. بكى بحرقة وراحت وقع من طولها وتقول له بعدك لالي العز منصوبها. والخلق واقفة تصب دموع من طولها حلوا الصبايا شعورها والشباب تبكي. هو اللي شفته ما فيش غيره وقعد وياه الله يجازي اللي خان واللي افترى وياه، ويعلم الله وتخليص الحقوق عنه. لكل حال الطبيعي في القانون فاعل، وجت النيابة ساعتها تظبط الفاعل. في السر قام البوليس للبحث والفاعل، عرفوا الخلافات والإشاعات داروها، راحوا دار زايد في نص الليل داروها. لقوا سكين في ركن أهل الشر داروها، لما التقوها قالوا زايد حقيق فاعل. ساعة ما وجدوا السلاح قالوا الدليل ظاهر، زايد يا عيني انخطف لونه القطف ظاهر. خدوه معاهم لكتف في الحديد ظاهر، كان نطل لميون درس سكين جابليهم، ودبر بمكر ومؤامرة شر جابليهم. ضل الرجال البوليس والناس جابليهم، والجاني خافي عليهم والبريق ظاهر. وجه وكيل النيابة لزاير التهم، وحوله لجل حاكم عن التهم، وهو ساجد ولا دافع عن التهم. وقف نهار جلسته وشوف وقعته مظلوم، القاضي قال له 15 سنة مظلوم. حسب ما نص القانون خش السجون مظلوم، بريء ومظلوم، ولكن لبسته التهمة. شيع وجاب ورقة وبيده مسك القلم يومها وكتب ورقة، وبعت لأبو غالية يومها بالطلاق ورقة. شاهين بلغوا الخبر انصر من الفرحة، وبعت للملوم وقال له قوم للفرحة. غالية اهي اتطلقت وهتكمل الفرحة، ومعلن الفرحة وابعت للجميع ورقة. شاهين ولميون وجملة ناس وياهم، لابو غالية راحب واخدم شبكة وياهم، وخشوا عالدار قعد مبروك وياهم. قالوا يا مبروك غالية جاي خطبها شاهين، قوم يلا ادخل لها شوف رأيها في شاهين، وهددوه وقتها بقوة وعزم شهيد، لأنهم غدارين والشر وياهم. مبروك لوحده ومفيش غير ربنا وياه. دخلت عليه غالية لقت المجرمين وياه، وقالت شهيد جه وجايب عصبته وياه. سمعت منهم كلام بطال وكدوني، دول حبسوا زايد حبيب القلب وكدوني، وقتلوا نافع بريء من الذنب وكدوني. لو يجبروني اموت احسن نعيش وياه. وقف ابو الليل وبان الشر من عينه، شخط في مبروك، شخط في مبروك، وما فيش ناس منعين. ظهرت غباوته ونط شرار من عينه، وقال للي قاعدين معايا معاد ونجيله، زي اللالي يكون الفرح ونجيله، لو ابوها مبروك نقض العهد ونجيله، لازم اجيله واخدها نصب من عينه. استسلموا للظروف الاتنين بالعافية، وغالية بكى الدم قالت الهبل بالعافية. مش ممكن اني احب شاهين بالعافية، وشاهين ابو الليل كلف ناس كتير بالدور، ولملوم معاهم يلفوا عالبلد بالدور، علشان كتب الكتاب يوم الفرح بالدور. وشاهين مغرور واخد الدنيا بالعافية. لملوم له اختي واحدة اسمها صبر، راضية بنصيبها وعيشة بالأني صبر. شاهين أزاها بشرفها وعلى أزاه صبر، كان خش سكران ليلة في غياب لملوم، وإداها شئ من مخدر ولا عرف لميوم. تاهت ونفذ القضا وخافت عذاب لميوم، واستسلمت للهموم وعلى الهموم صبرة. شاهين وهمومها طرحتها، وحسبة الفكر جمعتها وطرحتها، وشجرة أملها خلاص ما جابتش طرحتها، وسرها في قلبها ولا حد يتحدث، لازم تروح تنتقم والفكر يتحدث. عايزة تموت شاهين النجل يتحدث، شالت مسدس معمر تحت فرحتها. دخلت في قلب الفرح شافها شاهين بعينيه، قالت له مبروك وهو باصص لها بعينيه، وفي لحظة صاب وذهول شاف السلاح بعينيه. أول عيار من إيدها طلع حرق حجره، اكمنه مرعوب حاول للهروب حيجري. قالت له اقعد، وغسلت بالرصاص حجره اتنين في صدره، وجه تالت عيار في عينيه. زغرت ساعتها وهي مرتاحة، بقلب راضي سعيد والنفس مرتاحة، بقلب راضي سعيد والنفس مرتاحة، وطفت النار والأفكار مرتاحة. قالت لهم اشهدوا عاللي حصل يا ناس، هاتوا النيابة هنا وحقول لهم يا ناس، عاللي حصل من قليل المعرفة يا ناس، انا خدت طاري خلاص وحموت مرتاحة، وكل النيابة حضر والخلق في احزان. لأموت ابو الليل، لأموت ابو الليل كان فرحة ما هي احزان، والخلق اتخلصوا من الهمل والاحزان. وصبر قالت ظلمني النبي وخدعني، في ليلة جالي وهو سكران وخدعني، وهتك لعرضي قليل الخال وخدعني، وللهم شافني وبدل فرحتي احزان. انا قلت يا بيه على الحاصل لو انه عار، شاهين ابو الليل طول عمره يحج العار، فعله اذاني ورماني في بحر العار. طلبت منه الزواج، مرات وسألت علشان ندار الفضيحة يوم وسألت يوعد ويخلف عليم الأصل وسألت أنا قتلت وعن نفسي محيط العار لم لم أخوها سعد سمع الكلام احتار على هتك عرض إمام الموجودين احتار بقى شبه مجنون وعقل الدماغ احتار وقال أبو الليل يقول ازاي وانا صح يا مجرني معه لفعل الشر وانا صح وداس كرمتي إمام الناس وانا صحب ابني الصحب ومن فعله أنا محتار وقال له يا به شهير قبره يضب الناس كل عمره خاين وتخشاه الرجال والناس أول ما منه أكل نافع أعز الناس وزايد راح السجن ظلما والنصير جر وصباح أهو كان ملازمه بالفتن جر شاهين أبو الليل طاغي والشيطان جر والبحر شره ياما وقع كتير من الناس في بحر شر ياما وقع كتير من الناس انا عندي يا به ادله كتير عالظالم انا كنت وياه انا كنت وياه وعمره مفتري ظالم هاخد جزائي ولازم اكتب الظالم دلوقتي آن الأوان لازم أقول الحق شاهين بسكين أكل نافع ونكل الحق والعرض في فخده تشهد والشهادة حق وهو خلص الحق للمظلوم الظالم وجابوه واتكلموا الاثنين واعترفوا باللي جرى واللي حصل الاثنين واثبت وكيل النيابة اعتراف الاثنين قالوا شاهين السبب في الغدر واسية يا مضرنا معاه لفعل الشر واسية قاموا حولوهم سوا عالسجن وأزية خلوا في القضية 15 سنة لاثنين وصبر أخي وسبيلها وقتها ولا عين قالوا مفيش حكم في يمها ولا عين دفعت عن العرض قتلت اللي خان واللي عاب دفعت عن العرض قتلت اللي خان واللعاب كان فيه جدع شهم قال للناس راح اخدها وتبقى زوجتي بشرع الله واخدها تعيش معايا في خير وامان واخدها لازم اخدها وامحي من تاريخها العيب لم لم راح السجن وكلامه شهد عنه لم لم راح السجن وكلامه شهد عنه وصباح وياه وهو كان الدليل عنه واعتراف اللي قاله كان صريح عنه معصومة غالية من البطل وبراءة معصومة غالية من البطل وبراءة وعرسها زايد مالوش ذنب وبراءة، وكلمة الحق قالها بصدق وبراءة. خد البراءة يوميها وأفرجوا عنه، خد البراءة يوميها وأفرجوا عنه، وخرج من السجن زايد والرجال قبلوه، وشربوا مع بعض شربات الفرح قبلوه، وتعدوا الأحباب نهارها والعتاب قبلوه، اتعبوا الاحباب نهارها والعتاب قبلوه، بقلوب قهره ومليانه صفا وامان، وزايد عرف الحقيقه كلها وامان، وكتب كتابه على غالي وعاش في امان، والناس بالاحضان يومها في الفرح قبلوه. شاهين زرع شر وبيده الخبيثة جناه، وصبرة قضت عليه وخدت جيتار نافع، ولجل غرض وشرد عقله الذكي وجناه، وياما قتل ناس كتير مظالم غير نافع، ولمون وصباح وكرم في العذاب وجناه، وجنة الخلد مأوى للشهيد نافع، وصبرة أخدت بطرها والشرف ينعاد، وغالية أصبح زمنها بالصفا ينعاد، وحبيبها زايد أصيل بين الرجال ينعاد، بلغ المنى والمراد من بعد ما تلوح. إلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.